فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب مع هذا الكفارة، الكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ما هو الدينار؟ الآن وقتنا ما في دنانير ولا في دراهم، الدينار لا يكون إلا من ذهب، ومقدار الدينار بالجرامات 4 جرامات ربع. فينظر ينسأل أهل الذهب عن قيمة 4 جرامات ربع، يعني 4 جرامات ربع، ويخرجها. فإذا قالوا مثلا الجرام 50 ريال، فمعناته أنه يجب عليه 212 ريال وربع. هذا الواجب هو نصف ريال، هذا الواجب عليه، هذا هو نصف ريال، هذا الواجب عليه، وهكذا. فهو بالنسبة للجرامات 4 جرامات ونص. وبالنسبة للجريهات أيضا، الجريه الآن موجود وإن كان الناس لا يتعاملون به، لكنه عند أهل الذهب لا يزال يتعاملون به الجريه. ومقداره في الجنيه السعودي مقداره حوالي 3/4 جنيه، لأن 20 دينارا اللي هي نصاب الزكاة قدرها أهل العلم بحوالي 12 جنيه، حوالي 12 جنيه إلا يسيرة. فهو بالنسبة للجنيه السعودي، ولا يزال الجنيه السعودي موجود الآن، وأعظم قيمة الجنيه السعودي في قرابة 400 ريال أو في هذا الحدود. الجنيه السعودي الآن سعره 400 ريال، قد يزيد وقد ينقص حسب ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه. فيسأل أهل الذهب عن قيمة 4 جرامات ربع أو عن قيمة الجنيه، ويخرج ثلث الجنيه أو مقدار أو قيمة 4 جرامات ربع. طيب، في الحديث من النبي عليه السلام قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، أيهما الواجب؟ هل واجب في دينار أو نصف؟ النبي قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني هو مخير، إن شاء أخرج دينار أو إن شاء أخرج نصف دينار. ورد في الحديث الآخر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب دينارا في حال الحيض، وأوجب نصف دينار فيما إذا طهرت وقبل الاغتسال وقبل أن تغتسل، ولذلك أخذ به بعض أهل العلم، وروي في ذلك الحديث. فمن هنا أخذ بعض الفقهاء أن الدينار في حال الحيض، ونصف الدينار فيما إذا انقطع الحيض ولم تغتسل المرأة، ولم تغتسل المرأة، فإنه في هذه الحالة يجب عليها، يجب عليه دينار في حال الحيض، ونصف دينار إذا كان بعد الحيض وقبل الاغتسال. قال ويجب به أيدي وقت الحيض بالفرج قبل انقطاع الدم، سواء كان في أول الحيض أو في آخره. وقوله سواء كان في أول الحيض، هذا إشارة إلى الخلاف، إن هذا قول في المذهب أنه إن كان في الحيض فإنه دينار، وإن كان في آخره يعني بعد انقطاعه وقبل الغسل فإنه مسلم. فالمخنف يشير هنا بهذه العبارة إلى الخلاف في المذهب. قال دينار أو نصفه أو نصف دينار كفارة لذلك على التحيير، هذا المذهب، بشرط أن يكون الوضع ممن يجامع مثله وهو ابن عشر. يقول هذه الكفارة بشرط أن يكون الواضي ممن يجامع مثله، يعني عنده قدرة على المجامعة، أو يعني مظنة لأن يكون بالغا، واللي هو مظنة لأن يكون بالغا هو ابن 10 سنين. أما من كان دون 10 سنين فإنه ليس مظنة للبلوغ، فلو مقدر أن زوجا قد تزوج ولم يبلغ 10 من عمره، عمره 8 أو 7 ووطئ، فهل وطئ هذا يجب عليه الكفارة؟ لا، لا يجب عليه الكفارة، لأنه ليس مظنة للبلوغ، ليس مظنة للبلوغ، فلا يجب عليه. أو بنت ست إن كانت امرأة، نعم، أو بنت ست. قال ممن يجامع مثله وهو ابن عشر، وأن يولج الحشفة أو قدرها ولو بحال، نعم، لأن الذي يحصل به الحج ويجب به الغسل هو علاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها كما تقدم. الذي يوجب الحج هو أن يولج الحشفة، والحشفة هو موضع القطع من الختان، هو موضع، وهو الذي يوجب الغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية وتوارث الحسنة فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل لأن ذلك هو الذي يوجب الغسل. وإن يولد الحسنة أو قدرها قال ولو بحائل لفه على ذكره، وقوله هنا ولو بحائل لفه على ذكره الفقهاء يقيدون قالوا بها حائل بشرط أن يكون هذا الحائل لا يمنع لذة الاستمتاع، وبينوا حده قالوا أن يشعر وأن يحس بحرارة الفرج، فهذا هذه اللفافة لا أثر لها لأن وجودها كعدمها. أما لو وفى لفافة يعني سميكة فإنه في هذا لا يجب عليه غسل ولا يجب به حائل لأنه وفق من وراء حائل، وفق من وراء حائل. فقالوا ولو من وراء ولو لفه بفرقة المراد بها الفرقة التي لا تمنع حصول اللذة والشعور بذلك كما قيده بعض الفقهاء بذلك. قال وذلك لحديث ابن عباس المجموعة الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه كثير من أهل العلم، صححه ابن القيم رحمه الله وصححه ابن حجر وقبلهم صححه الحافظ والدارقطني وآخر من صححه الألباني في إرواء الغليل، فأهل العلم صححوا هذا الحديث. وهذا من مفادات الحنابلة هذه المسألة. انفردوا بها عن جمهور الأئمة فإن مذهب الأئمة ثلاثة، ومذهب أكثر أهل العلم على عدم وجود الكفارة ويضعفون هذا الحديث، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح مذهب الحنابلة بناء على صحة هذا الحديث وقال إن هذا هو الذي يوافق القياس، لأن الكفارة إنما تشرع فيما يباح مطلقة ولكنه يحكم في حالات، ولذلك شرعت الكفارة في وضع المرأة في نهاية رمضان الوضع مباح لكنه حرم في هذا الوقت بالصيام، فمن وضعها في حال الصيام وجبت عليها الكفارة، فكذلك في حال الحيض وضع المرأة الزوج لزوجته مباح لكنه يحرم في حال الحيض، فلذلك إذا حرم شيء تحريما مؤقتا فإنه هو الذي يجب فيه الكفارة. أما المحرم بأصل الشرع مطلقا فإنه لا يجب فيه كفارة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كالفواحش والعياذ بالله، ولذلك الزنا ليس فيه كفارة إنما فيه الحج هذا من ثبت عليه ذلك عياذا بالله. وتقيره ولذلك يقول الشيخ الإسلام يقول لو لم يصح هذا الحديث أو لم يرد هذا الحديث لكان القياس يوجبه، والمراد بالقياس يعني الأصل الشرعي ما هو المراد بالقياس هو الحاق بس فرع بمثله لعلة جامعة بينهما، لا لأن القياس عند أهل العلم يطلق على معينين يطلق يراد به الأصل الثابت من أصول الشريعة كمثلا الأصل في العبادات المنع فيقال هذا على القياس مراد به على الأصل، أو كذلك الأصل في المعاملات الإباحة فيقال الأصل في المعاملات الإباحة، ويطلق القياس أحيانا ويراد به قياس مسألة على أخرى الحاق فرع بمثله لعلة جامعة بينهما فليتنفذ. فكثيرا ما يقول العلماء هذا الحديث على خلاف القياس، ما هو المراد من تقدير هذا القياس على النص؟ لا، المراد بقوله بالقياس يعني الأصل الثابت في حكم هذه المسألة، لأن هناك أصول ثبتت في مسائل كثيرة ولكن ورد إخراج صور منها فجاءت على خلاف القياس. مثال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ عن العراية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة وأباح العراية وأباح العراية، فإباحة العراية على خلاف القياس لأن القياس يعني وهو الأصل أن الشارع حرم المزابنة لكن أباح العرية وهي العراية على خلاف القياس مراعاة لمصلحة الناس، ولذلك لما أباحها قيدها بشروط خمسة أو ست ونحو ذلك. و وتخيره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام. إيه يقول على التخيير، فكأن الثاني سأل قال لماذا التخيير؟ قال كالمسافر مخير بين الإتمام ويصلي أربعة وبين القصر وهو يصلي ركعتين، لكن في السبب الأفضل يصلي ركعتين، وهنا الأفضل أن يأتي به أن يكفر بالدينار أكثر. نعم. والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا أو لا؟ نعم، الدينار وزنه مثقال، والمثقال هو 4 جرامات ربع. وتجزئ قيمته، ولذلك في نصاب الزكاة يقال فيه 20 مثقالا أو 20 دينارا هو واحد، لأن الدينار جعل وزنه على وزن المثقال. نعم. وتجزئ قيمته من الفضة فقط. قال وتجزئ قيمته من الفضة فقط، لماذا؟ لأن النقدين حكمهما واحد، النقدان حكمهما واحد، فأحدهما يقوم عن الآخر. ومراد المصنف بهذا أنه لا يجزئ أن يخرج ما قيمته ذلك من الذهب والفضة من طعام أو لباس أو غير ذلك، لا، فلا يصح أن يخرج طعاما أو متاعا قيمته دينار، بل لا بد أن يخرج نقدا. ومثلها الآن ليس عندنا ذهب وليس عندنا فضة يتعامل بها، لكن ورق النقد الآن حكمه حكم الذهب والفضة، حكمه حكم الذهب والفضة. نعم. فلذلك لا يصح أن يخرج طعاما قيمته دينار مسلما، لا، لكنه يخرج إما ذهب أو فضة أو يخرج ورقا نقديا في وقتنا هذا المعاصر. وتجب الكفارة ولو كان الواطئ مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم. عندهم أن الكفارة مطلقة تجب سواء كان جاهلا أو عامدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة وأطلق ولم يستثني. نعم. وكذا هي إن طاوعته. إيه إن طاوعته فعليها، وإلا تطاوع فإنها مكرها، والمكرها لا شيء عليها. فإن أكرهها فلا كفارة عليها. قال المصنف وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة. يقول وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة، ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لم يعذروا الرجل بالجهل والنسيان وأعذروا المرأة بالجهل والنسيان؟ قالوا لأن الداعي الود يكون من الرجل أكثر من المرأة، فلذلك فرقوا بها، فلم يعذروا الرجل بالنسيان وبالجهل وعذروا المرأة بالجهل والنسيان، قالوا لأن داعي هذا الأمر من الرجل أكثر من المرأة. نعم. وعلى قاعدة شيخ الإسلام أن الجميع يعذرون بالجهل والنسيان، وهذه قاعدة مطلدة عند شيخ الإسلام رحمه الله في الكفارات كلها، أنه يعذر بالجهل والنسيان كما تقدم معنا في دروس الحج. نعم. ومصرفها إلى من له أخذ زكاة لحاجة. بين عاد مصرفها، لما بين لنا مقدار الكفارة وبين مدى تجه ومقدارها، ومن أين تخرج ومن ما لا تخرج، وأنها تخرج من الذهب أو الفضة أو ما يقوم قاهما الآن هنا رقنا، بين مصرفها على من يصرف. قال من يأخذ الزكاة لحاجة، يعني لحاجته هو، لأن عندنا أصناف الزكاة 8، منهم من يأخذها لحاجته ومنهم من يأخذها لحاجة غيره، الذي يأخذها لحاجته منه والفقير والمسكين، لكن المؤلف قلوبهم والغارمين هذا لا يأخذون منها، فلا يأخذون منها. نعم. فبقية الكفارات ونذر مطلق، وتجزئ إلى واحد وتسقط بعشر. وتجزئ إلى واحد، يعني يجوز أن يعطيها الواحد ويجوز أن يعطيها لأكثر من شخص لا بأس. قال وتسقط بعشر، يعني لو لم يجد هذه الكفارة تسقط عنه، نعم تسقط عنه. ما الدليل؟ الدليل كفارة رمضان، أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقطها عن الرجل الفقير الذي جمع امرأته في نهاية رمضان، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألك وأهلك؟ قال ما كمان، قال أعطيت زوجتي في نهاية رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتخلق؟ قال لا أجد أصلا.